خير الله خير خالق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الله. كنا قد تكلمنا في درسنا الأخير على بداية القاعدة الثانية من القواعد المثلى التي سطرها الإمام ابن عثيمين رحمه الله في كتابه المشهور المعروف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه العلى. وكنا قد بدأنا في القاعدة الثانية وقلنا خلاصتها أن أسماء الله جل وعلا إيش قلنا؟ أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، يعني إيش علم؟ وذكرنا كلام ابن مالك لما قال كل ما يعين المسمى فهو إيش؟ فهو علم. عندما نقول مثلا قلم، أو عندما نقول مثلا كتاب، يقع الذهن أو يتصرف العين إلى هذا الشيء. لما نقول جهاز ينطلق إلى هذا، ونظارة إلى هذا، وهكذا. فهذا اللفظ الذي يعين المسمى أو يعين هذا الشيء يسمى علم، يسمى علم. لذلك أسماءنا من هذا الباب، يسمى أسماءنا من هذا الباب. عندما نقول محمد، خالد، إبراهيم إلى آخر ذلك، فهي تعتبر من هذا الباب. إذا كل لفظ يعين المسمى فهذا يسمى ماذا؟ يسمى علمه. أنا بحاول أجيب كلمة مالك، بقول اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا. إذا العلم لا يقول إلا اسم. الكلام زمان من صف رابع وخامس كانوا يقولون الكلام ثلاث أقسام: أسماء وأفعال وحروف، صح؟ فالاسم غير الفعل، الفعل يدل على حدث، الفعل يدل على حدث، ويقسم إلى ثلاث أقسام: فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل أمر. هذا الفعل، هذا اللفظ يسمى فعل الذي يدل على حدث معين. ولذلك قالوا في الأجرومية أن الأفعال لا تقبل التنوين ولا تقبل التعريف، فبصبت شو تصير تقول عملة بتقول العملة، وبصير شو تقول عاملة عاملون، ما بزبط. فبقول العلامة من علامات الفارقة بين الأسماء وبين الأفعال أن الفعل ما بيقبل إلا التعريف، مثل الطاولة الطاولة، كرسي الكرسي، قلم القلم، يقبل إلا التعريف. فمن علامات المميزة للإسم أنه يقبل إلا التعريف، كذلك أيضا يقبل التنوين، فتح ضم كسر بغض النظر. ممكن تقول قلم قلم، كتاب كتابا، كتاب كتاب إلى آخر ذلك. فهذه تسمى أسماء. اجلسوا يا شباب أو روحوا، الله يسهل الأمر. مدام الشيخ يوسف اليوم موجود إن شاء الله البركات نازلة. إذن نقول الآن هذه الاسم الذي يعين المسمى مطلقا، يعني بمعنى أنه ما يحتاج إلى شيء يعني أو إلى قرينة معينة، يسميه مباشرة، يسميه مباشرة. فقال اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، يعني مثل واحد يسموه خالد، جعفر، إبراهيم إلى آخر ذلك، هذا يسمى يعين المسمى. الآن إحنا لما نتكلم نقول أسماء الله عز وجل، إذا نتكلم عن أسماء مش أفعال، لأن باب الأفعال هذا له علاقة في الصفات. إحنا الآن مباحثنا لذلك لما نقول إحنا نقول توحيد، نقول توحيد الأسماء والصفات، جيد. هذه الأسماء بش مراجعات سريعة بس للشباب اللي ما كانواش موجودين، قلنا هاي الأسماء كلها حسنى. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الله جل وعلا جعل الأسماء أو وصف أسماءه بأنها ماذا؟ بأنها حسنى. وقلنا كون الأسماء حسنى إذن يعني ذلك أنها أعلام مشتقة ولا جامدة؟ ولا مشتقة. إحنا مش كل مرة بدنا نعود نعيد على الفاضي، إحنا قلنا مشتقة. شو يعني مشتقة؟ يعني الكلمة أو الاسم مأخوذ من جذر للكلمة، سواء كان جذر ثلاثي أو جذر رباعي أو جذر خماسي. فمثلا بقول كلمة السميع إلها جذر، يعني إلها زي لبنة بتركب منها الكلام. الجذر الكلمة اللي بسموها مادة الكلمة أو يعني اللبنة، أشبه ما يكون باللبنة. فلما يقول سمع، سمع هذه أصلها الثلاثي، يسمع فهو سميع. فالسميع هنا الآن أجت من كلمة سمعة، جيد. إذن هذه الكلمة تسمى مشتق، أو هذا النوع من الأسماء يسمى مشتق. أما النوع الثاني من الأسماء يسموها أسماء محضة، أو أسماء إحنا سماها الشيخ سماها جامدة، ممكن يعبر عنها أحيانا أسماء محضة، يعني مجرد اسم مجرد علم بدل على شيء بس، فيش له من معنى من من من مادة الكلمة أو جذر الكلمة، فيش معنى معين. مثل إيش مثلا؟ قلنا زي كلمة قلم، أجابوا للقلم أخذ من قلم يقلم قلما، لا، أما هذه قلم العنب، قلم يقلم تقليما الأظافر، قلم هذا موضوع ثاني بسرعة بركات. صار الآن نحن نتكلم عن أفعال ما نتكلم عن أسماء. فإذا هذه القاعدة الثانية لها علاقة بالقاعدة الأولى. شو سبب؟ شفت كيف الكلام يبنى بعضه على بعض كما يقال. القاعدة الأولى قلنا إنه أسماء الله عز وجل كلها حسنة، ومش بس كلها حسنة، وقلنا كمان معنى كلها حسنة أي بلغت في الحسن غاية، يعني ما في أجمل ولا في أعلى ولا في أكمل من إنه هذا الاسم يدل على مسماه. يعني بمعنى نقول سميع، لا يوجد سمع أعلى من سمع الله عز وجل ولا أكمل من سمع الله سبحانه وتعالى، فهو بلغ في السمع الغاية المطلقة، الكمال، كمال السمع موصوف به مين؟ موصوف به الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أقسام ثلاث أو أربعة، قلنا لأن الألفاظ قد تكون في استخدامها في أصل معناها أو في موضوعها أو في ذاتها بسمون العلماء، ممكن تكون كمال محض يعني ما بتعتريها نقص، وممكن تكون نقص محض. فالأول موصوف به الله عز وجل، والثاني ممنوع أن يوصف به الله. مثل قلنا العلم، فدائما العلم صفة كمال، صح؟ العلم صفة كمال. لما نقول إنسان يعلم أكمل ممن لا يعلم، فالعلم اسم يدل على صفة كاملة، يدل على صفة كمال. لكن لما نيجي نقول الآن العجز أو الصمم أو الموت أو إلى آخره، هذه أسماء نقص، هذه النقص لا يسمى به الله عز وجل نهائيا. في جزء أو في حالات، في حالتان بينهما، إنه الاسم من حيث أصله من حيث ذاته يدل على كمال، مثل مثلا نقول المريد، مثلا نقول المتكلم، هذه أسماء في ذاتها كمال، لأنه من يسمع من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، من يريد أكمل ممن لا يريد. لكن كونه يتعلق إرادته أو موضوعه يتعلق بإشي محتمل نقص وممكن يحتمل كمال، قلنا لا يطلق على الله عز وجل هكذا. يعني لا يقال الله من أسمائه المريد، من أسماء الله عز وجل المتكلم، من أسماء الله عز وجل الشائي من المشيئة، يعني لا يقال. لماذا؟ لأنه المريد من جهة موضوع، من جهة ذات اللفظ كمال. تعلق هذا اللفظ أنه هل كل من يريد شيء يريد الخير؟ هل كل من يتكلم بالشيء يتكلم بخير؟ لا. فقالوا لأنه محتمل تعلق هذا وليس في ذاته. شيخ العثيمين إذا بتقرأ شيخ يقول لك وليس في ذاته، حين في إخطاء مطبعية بتكون جيد، إنما موضوعه قد يتعلق بمدح أو قد يتعلق بكمال، فقلنا لا يطلق على الله عز وجل نهائيا. الأمر الآخر إنه نفس اللفظ محتمل الكمال ومحتمل النقص، مثل المكر، مثل الخداع، مثل الاستهزاء. لما يقال فلان مستهزئ ممكن يكون مقابل العاجز كمال، ومقابل الصافح يعتبر إيش؟ نقص. يعني إنسان يقول إنسان ماكر، هذه إذا كانت مقابل إنسان ضعيف لا مش مدرك ماذا يجري حوله فبيصبح المكر مدح. لكن إذا كانت مقابل إنسان سليم السريرة، سليم الطوية، ما عنده خبث، ما عنده شيء، فيعتبر المكر في هذا الحال نقص. فقال لما كان اللفظ نفسه، نفس اللفظ من جهة لفظه وذاته وموضوعه قد يحتمل نقص وكمال، قلنا هذا لا يطلق على الله عز وجل هكذا إطلاقا، إنما يخبر به عن الله عز وجل مقيدا. يعني يقال الله عز وجل من صفاته أو يوصف به أو يخبر عنه بأنه يمكر المكر الحسن، أو يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يخادع المخادعين. لا يقال الله مخادع نقطة، ولا يقال الله مستهزئ نقطة، ولا يقال الله ماكر نقطة. نقول ماكر بالماكرين، مستهزئ هاي ربطها. إيش علاقة القاعدة الأولى بالقاعدة الثانية؟ إنه كون اتفقنا إنه هاي الأسماء حسنة، والحسن كما سيأتينا من كلام ابن القيم ليس مجرد اللفظ، إنما مجرد المعنى المتضمن في اللفظ. أحيانا بقول شيخ الإسلام بقول والحسن للصفة المتضمن في هذا الاسم. فإذا مدام هي حسنة، إذا تتضمن معاني، إذا هي مشتقة، صح؟ مدام هي حسنة إذا هي مشتقة. لأن بجيش أقول والله اسم قلم جميل، قلم بدل على الإقلام، وما فيه كلمة كأس، كلمة لفظ من حيث اللفظ كان يعني لفظ جميل، ما يقال، لا يوصف بالحسن. اللفظ من حيث هو لا يوصف لأنه زي ما سميناه اسم جامد أو بسميه شبه سامعين أو بسميه اسم محض فكونها الآن حسنى إذن هي صفات أو أسماء معنوية يعني تتضمن معاني تتضمن صفات جيد كونها الآن أسماء مشتقة إذن هي أعلام وأوصاف في آن واحد بينما القلم شو بيقول عنه علم بس إبراهيم علم بس طاولة علم بس واضح فقط أما لما نيجي نقول سميع نقول علم ووصف علم لأنه يدل على ذات ووصف لأنه يتضمن صفة تتصف بها هذه الذات أو يتصف بها هذا الموصوف واضح إخواني واضح لحد أن تقريبا نقول هذا مراجعة لما سبق إذن هي أعلام وأوصاف أما في حق البشر وأما في حق المخلوقين فأسماءهم فقط أعلام يعني ممكن ذكر كلام الدارمي ممكن واحد اسمه شريف وهو من أنصف خلق الله صح وممكن يكون اسمه علي وهو من أسقط خلق مثل نفس الشيء الإمام الدارمي لما رحمه الله ذكر وجبنا ذكرنا الكلام أظن الكلام أنا ما زال عندي لما آية بقول الإمام الدارمي رحمه الله في هذا الكلام المشكلة أحيانا البحث بطول عليه المسألة بقول الدارمي في رده على بشر المريسي وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو حقير وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وإلى إلى إلى إلى آخره جيد إذن قلنا أسماء ربنا عز وجل أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف أعلام لأنها ليست أفعال يعني إنما هي أسماء وتعين ذات الله عز وجل أو تدل على ذات الله سبحانه وتعالى أوصاف أي أنها ليست محضة أو جامدة جيد أما وكذلك يلحق بأوصاف النبي بأسماء الله عز وجل اسم النبي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فأسمائه صلى الله عليه وسلم أسماء أعلام وأوصاف لما قال أنا محمد والماحي والحاشر والعاقب والنبي صلى الله عليه وسلم فسر بعضها دليل على أنه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف كذلك أسماء القرآن كتاب مبين فرقان زبور إلى آخر ذلك من أسماء القرآن هذه كلها أسماء متضمنة لمعاني فبنقول أسماء القرآن أعلام أسماء وأعلام أو أوصاف أعلام وأسماء وأوصاف أو أعلام وأوصاف إذن أسماء الله عز وجل أسماء القرآن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف هذا بناء على ما سبق صار واضح لكن بيظل عندنا يعني كما يقال فرعية ثانية ذكرها الشيخ هنا الآن فهل الأسماء هذه اللي هي أعلام وأوصاف هل هي مترادفة ولا هي مختلفة شو يعني يقول مترادفة مترادفة يعني كلها تدل على شيء واحد مثل ما نقول كلمة بر وقمح وحنطة عند العرب لما تقول أكلت برا ولا أكلت حنطة ولا أكلت قمحا فكلمة بر وقمح وحنطة ثلاث ألفاظ تدل على إيش شيء واحد هاي بسموها مترادفة سموها ألفاظ مترادفة لكن لما تيجي تقول قلم وكأس هذه ألفاظ شو مالها متباين مختلف متباين يعني مختلفة واضح فقلنا أعلام الله أسماء الله عز وجل من جهة دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى قلنا مترادفة لأنها كلها تدل على مسمى واحد كلها تدل على ذات واحدة واضح وقلنا متباينة بمعنى أنها اسم السميع أو صفة السمع غير معنى صفة العلم صفة العلم غير صفة القدرة صفة القدرة غير صفة الحياة واضح إخواني أعجبني حقيقة استطراد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب يبين فيه رحمه الله أنه أسماء الله سبحانه وتعالى يعني أوصاف ومعاني وليست مجرد أعلام أقرأ ويعني أشعر إن شاء الله فيها فائدة مما يؤكد على أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ما أتى بهذا الكلام من عنده إنما هو مستقى ومأخوذ ومفهوم ومستنبط من كلام العلماء ومنهم العلماء وأقصد أنا بالعلماء العلماء الموثوقين كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الأخر ذلك بقول الإمام ابن القيم رحمه الله بجلال الأفهم يعني عبارة ترددت أن أجيبها ولا ما أجيبهاش يعني لكن وجدت فيها شيء من الفائدة بقول رحمه الله أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها إذن يعني جامدة أو محضة لم تدل على المدح وقد وصفها الله بأنها حسنى كلها أو بأنها حسنى كلها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال لذلك كل ما كثرت الأسماء الشيء الحسن كل ما كثرت الأسماء الحسنى للشيء كلما دلت على كثرة إيش كماله كلما دلت على كماله، لأن الكامل تتعدد وتكثر في حقه الأسماء الحسنة. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ، شوف اللفت الجميل ما أجملها، ولما سمع بعض العرب قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قال نكالا من الله إنه كان غفور والله هو الغفور الرحيم. أنا سبحان الله وأنا أسحب فيها كأني أسقط منها كلام، إن شاء الله أني أكون موجود عندي. لا والله ولا أزيد الحكيم، بس لا أنا هو قرأ خطأ، هو قرأ بس خليني أقرأ والله غفور رحيم، هو قرأه والله غفور رحيم، فقال ليس هذا من كلام الله، خلي أقرأ من عندي هنا بجوز يكون أدق. بقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، فهذه أسماء دالة على معاني هي صفاته إلى آخره، طيب، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولله سبحانه. بقول ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فلما سمعوا قالوا هذا ليس هذا كلام الله، ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارئ أتكذب كهذا فقال القارئ أتكذب بكلام الله؟ فقال لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ والله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي صدقت. لماذا؟ قال عز فقطع، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا لما ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر طرف الكلام وكلام عدم انتظامه، ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه، فلكأنه يريد يقوله أنه يعني كون الآية ختمت بالمغفرة الأصل يكون لها تعلق بما قبلها فيعفى عنه ولا يقطع، واضح؟ وسيأتينا هذا كمان يعني فيما في القاعدة التي تأتي إن شاء الله. كذلك أيضا قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فبقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته. يعني إنسان طلق أو حلف عفوا على زوجته ألا يقربها، فهذا الرجل معه مدة أربعة أشهر، هذا يسمون الإيلاء، إنه إما يأتيها ويرضيها وأم يطلق. لذلك رب العز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. هل آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه؟ نعم. هل حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه؟ نعم. حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيهن؟ نعم. وكم كانت مدته؟ شهر. فربنا عز وجل جعل للرجل مدة أربعة شهور أن يحلف أن لا يدخل على الزوجة أو أن لا يأتيها أو أن لا يعاشرها إلى آخر ذلك، له مدة أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. الآن فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إذا أنت رجعت قبل انتهاء الأربع فما سبق الله عز وجل يغفر ويعفو عنك، وإن عزموا الطلاق ربنا قال فإن الله سميع عليم، كأنه يريد أن يقول لك فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع، فالله عز وجل جعل آخر الآية بماذا؟ سميع. ولما كان اللفظ يقصد فالله جعل في آخر الآية ماذا؟ عليم. فبقول الإمام رحمه الله فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به العليم بمضمونه. ومن الاستدلال الجميل وأختم بذلك في النقل عن ابن القيم رحمه الله عليه، نقل الإمام ابن القيم رحمه الله في السنن وبيّن أنه لو كانت أسماء الله عز وجل أعلاما محضة فقط وليست لها معاني لكان يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس له داعي. ما هو؟ بقوله في السنن، والشيخ على وجه التحديد بقوله في الصحيح، في صحيح أبي داود، الشيخ الألباني صححه في رقم 1327، بقول عن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي قل على حرفين. قلت على حرفين. فقيل لي على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة. قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف. طبعا شو معنى سبعة أحرف؟ أي الله أعلم، الكلام فيها طويل وذكر بعض أهل العلم أكثر من 30 وجه. الظاهر الله أعلم اللهجات المكانت معروفة عند العرب، ثم بعد ذلك تتوحدت على لغة قريش كما في نسخة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن فيما سبق هذا كان حال القرآن، مو قصة عمر لما سمع الرجل يقرأ خلاف ما يسمع ما يعرف أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا معروف القصة. في آخر الحديث وين الدلالة فيه؟ قال ليس منها إلا شاف كاف. إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، يعني لو قلت إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز رحيم، إن الله عزيز غفور، ما في بأس، ما يعني ما يغير ذلك المعنى، ما يغير ذلك المعنى. لكن ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، فلا يجوز أن تقول في المغفرة إن الله شديد العقاب، واضح؟ ولا في الرحمة تقول إن الله مثلا جبار مثلا، جيد؟ فلذلك دليل على أنه أواخر الآيات لها معاني يجب أن تتناسب مع أوائل الآيات. فلو كانت مجرد أعلام محضة من الغفور والرحيم والسميع والبصير والعزيز والحكيم كلها بمعنى واحد لما كان اشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. الشيخ العباد حتى لا يروح في ذهننا بعيد، يعني اليوم لو إمام قرأ قال إن الله عزيز وحكيم وقرأ غلط قال إن الله غفور رحيم، مشيلوا إياها؟ لا، حتى على هذا الحديث، حتى على هذا الحديث، واضح؟ فلذلك الشيخ العباد حفظه الله بيقول هذا فيما مضى وفي شيء قد انتهى، أما الآن فليس أمام الناس إلا ما هو موجود في المصحف، فيتعين عليهم أن يأتوا بما هو موجود في المصحف وليس بإمكانهم أن يأتوا بشيء خلاف ذلك، واضح؟ الشاهد واللفت الجميل الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله عليه أنه ختم الآيات بأسماء تتناسب مع ما سبق، لا تختم الآية بأسماء تدل على الرحمة مع أنه موضوعها العذاب، أو تختم بأسماء تدل على العذاب مع أنه موضوعها ماذا السابق؟ الرحمة. دليل على أنه هذه الأسماء أعلام وأوصاف وليست مجرد أعلام محضة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. طيب الآن القاعدة الثانية، قلنا أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، قلنا هذه القاعدة تقسم إلى مبحثين. المبحث الأول وذكرناها من فضل الله الدرس الماضي، قلنا المبحث الأول أن أسماء الله جل هي أعلام وأوصاف ليست مجرد أعلام، وإنه أعلام وهل هي مترادفة أو متباينة؟ الراجح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها أعلام بالنسبة لدلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وأوصاف وعفوا أنها مترادفة باعتبار الألفاظ، وهيك يقول ابن القيم أنها شيخ الإسلام أنها مترادفة باعتبار الألفاظ الأسماء ومتباين باعتبار الصفات. نعيد، من جهة الألفاظ أو الأسماء هي مترادفة، ومن جهة الأوصاف أو المعاني هي ماذا؟ هي متباينة. ثم بدأ الإمام فرع على هذه القاعدة بتفريعين جميلين لهما علاقة في هذه القاعدة المباركة. ما هي؟ الأولى اللي هي ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها وبطلان تعليلهم بالسمع والعقل، يعني أنه قد خالف في ذلك. وأنا جملة ذكرت الأخوان أمس في درس المركز وذكرها دائما، إخواني ما في جملة ما في كلمة ما في عبارة تذكر في كتب أهل العلم خاصة في مسائل الاعتقاد إلا ولها فائدة، إلا ولها ضرورة، إلا ولها حاجة. واعلم أن ما يقرره هذا الإمام يريد أن يقرر لك حق اختلف فيه أهل باطل، يقرر لك حق خالفوه أهل باطل على طرفي نقيض. ما من معتقد عندنا مسطر ومكتوب في كتب العقيدة، وما أحوجنا أمس كنا نتكلم حلو الشباب في هذه الفكرة، ما أحوجنا اليوم إخواني إلى مسائل العقيدة. وحدثونا بعض إخواننا اتصل علي أبو الأمين جزاه الله خير قبل يومين داخل على كميكانيكي مشايف واحد كأنه عنده فكرة اعتزال أو شيء. أمس أخونا حمزة الله يجزيه خير أبو أول أمس رانا على الكرة عزينا الأخ الله يجزيه خير في وفاة والدته، فبتكلم كلام يعني أنه اليوم مؤتمرات تقام في الأردن وفي غير الأردن للتحديثيين الإحداثيين الحداثيين والتنويريين والعقلانيين، وكلها بتصب في مصب واحد. أول شيء هدم الشرع، لكن إذا جاء تعبير بمقدمات هدم الشريعة بمقدمات. أول شيء هدم مكانة السنة، وأن السنة لا يقوم فيها ليست حجة في التشريع، وأن السنة ليست كافية لا تقوم بها حجة، وأنه أن السنة يعني مسألة أشبه ما يكون تكون اليوم للبركة، أشبه ما تكون السنة اليوم للبركة، وإلا إحنا ديننا يكفينا فيه القرآن أو ما يسمى سابقا بالقرآنيين. فبيدخلوا أول عتبة عندهم أنه بهدم مكانة السنة، ثم بعد ذلك بيدخل إلى الآخر اللي هو هدم القرآن وبالتالي الإلحاد يعني كما يقال بأصنافه وألوانه. فاليوم إخواني كل من لا يعظم السنة وكل من يميز بين السنة بيجعلها زي ما يقول الإختيارية خيار فقوس ومتواتر ومش متواتر وأحاد يأخذ منه في كذا ولا يأخذ منه في كذا، اعرف أن هذا الرجل قاعد بدق مسمار في نعش دين الله سبحانه وتعالى إذا جاز التعبير، أو أنه هذا الرجل عبارة عن مطية لهذا هؤلاء الملحدين. حسنا ما يقول لك لا أنا مش إلحادي، لا وأنا مش ملحد، أنا مش إلحادي، أنا كذا إلى آخره، لكن يقول أنت صنيعك يعني يخدم هؤلاء القوم. كما كان المعتزلة يلزم الأشاعرة بإلزامات جعلوهم في موقف محرج، فألزموهم بإلزامات لما كان منهجهم باطل ألزموهم بإلزامات كانت محرجة لهم. فلذلك احنا بنقول أنت اليوم بتمهد لهم الطريق لكن الثمر هم بقطفوها، لكن أنت بتمهد الطريق. فلذلك اليوم إخواننا الحرب القادمة حرب عقيدة صدقا، وشيء يؤلم حقيقة، شيء يؤلم حقيقة عندما يكون أخ لقمة سائغة لواحد ضال، انه يجي بكل سهوله برمي له شبهه وممكن الاخ يتاثر وكذا الى اخر ذلك. جايله امس كان معنا اخ حبيب راعى الدرس كذلك ايضا واجهه شخص اخر في مساله اخرى او في جماعه ثانيه برضو كمان نفس القضيه. فكرتهم الاساسيه انهم ما اخذوا العقيده من اهل علم ولا من علماء ولا من كتب موثوقه ولا الى اخر ذلك، ولا يعرف لهم شيوخ ولا يعرف لهم مرجعيه ولا الى اخره. فالضلال انواع كثيره لكن له زي ما نقولها قواسم مشتركه. الخلاصه جزاكم الله خير انه من الشيء المؤسف نكون مسلمين ونكون اهل سنه ويطلع واحد في كل طريق لطشنا من هان ومن هان، ان دخلنا دكان نطلع خسرانين، ان دخلنا على كراج نطلع خسرانين، ان جلست في مكتب الوظيفه نطلع خسرانين، في المدرسه خسرانين، جارك شويه عنده شويه فلسفه وشويه يعني فهله وزي ما نقولوها وشويه كلام يطلع معنا نضعف نقف في موقف ضعف. طبعا احنا مش بالضروره نكون يعني زي ما نقول ائمه مجتهدين، بس بالمقابل ما نكون لقم سائغ. وكنا امس نتكلم مع الشيخ احمد انه يعني ضروري الواحد يكون على الاقل عنده شويه صلابه، يعني ممكن تحرج بمسألة وثنتين وعشرة وعشرين، بس إذا يجعل يعني اجعل اللي مقابل لك يحس أنك في عندك شيء، عندك مثال يتغلب معك شوي. وأحياناً إخواني نصرتك أو نصرك القضية مش قضية هوى ومزاج، لا والله وحظ نفس، بقدر ما هي أحياناً إنه يعني عدم مؤاخذة تشعر أنك أنت أول شيء حفظت نفسك، ثاني قد تكون سبب في نشر السنة، قد تكون سبب في نصرة السنة مش بنصر في نصرة الناس ما عندهاش قدرة تقرأ وتكتب. عدم واخذ أحيانا نقرأ بعض الأسطر تمسك راسك ساعة وانت تطلع في حالك تتأمل وترجع وتتذكر كتاب الفلاني والعلاني حتى تقدر تفهم مراد الشيخ من هذا الكلام اللي أورد أو شو معنى النص أو شو كذا. فلا تتوقع أنه هذا الجلد اللي عندك عند العوام، العامي بيطلع من بعيد بيشوف الآن موقف في مناظرة أو شبه مناظرة بين طرفين واضح، بيعرف أنه هذا انحرج هذا منحرج هذا غلب هذا انغلب. يعني مش بدنا نقعد كما يقول لكن في الناس، مش هذا المقصود، بس المقصود انه يعني مرات في مجلس ممكن واحد اخ يشوفك يعني عزيز ويشوفك قوي يكون سبب في ثباته على الحق، سبب انه يقتنع فيك بعدها لو نصحته ياخذ منك. فلذلك انا بقول ليش الضعف، يعني ما ادري ليش نقبل الدنيه، ليش دائما احنا يعني عدم مؤاخذه بس. ولا كل يعني ولا طبعا هذا في شوارع بارز نقولها انا ابن جلاء وطلع الثنايا اذا وضعت العمامه تعرفوني، لا مش هذا، بس اذا اضطررنا لموقف بنكون ضعاف حقيقه. فلذلك انا يعني بتالم جدا انه بعضنا مشغل نفسه وراح واجى الجزيره والعربيه وطلع فلان ونزل علان هذا كافر وهذا مرتد. طب اصبر انت نجي نفسك الساعه، انت الان قاعد وقت اشتغل على حالك، لان ربنا عز وجل قال قوا انفسكم واهليكم، اول شيء قدم النفس، فديننا دين نجاه. انت اجعل هدفك الاساس كيف انجي نفسي من النار، مش كيف ادخل غير النار، شو اللي في غيره ابتداء، بس فيما بعد لما ممكن تصل لمرحله مضطر تدخل في النار، مضطر تكفر تحكم عليه بالكفر ومضطر تحكم عليه بالرده. ما عندنا بأس، الكافر بدنا نكفره والمرتد بدنا نحكم عليه بالرده، ما عندنا مشكله، مش نقول كفر رضي الله عنه لا، لكن احنا بالمقابل بس ما يكون هذا اساسنا ولا منهجنا. ولذلك ابن القيم يقول لا تشغلن بعيب غيرك عن عيب نفسك انه عيبان، لا تشتغل بعيوب نفسك عن عيب حالك. فأنا والله بتألم لما يقول لك والله مرة عني فلان وحكى علي وقعدنا وحاكالي وأحرجني وما قال، يعني بصراحة الواحد هيك بتضايق، وإن كان قد يكون الأمر له يعني شيء من حظ النفس، لكن نسأل الله الإخلاص أولا وأخيرا وأن يكون يعني فيها يعني نية حسنة أنه الواحد بده ينصر دين بده ينصر عقيدة. اليوم إن وقفنا مع حزبي بننحرج، إن وقفنا مع مبتدع بننحرج، إن وقفنا مع جاهل بننحرج، إن سألنا واحد وهيك وحبيب حتى وحبيب وبدي يسألنا عن شغلة بتشكل عليه كذا. أمس قال أمس من وقت رحت على شو اسمه على طبيب، ففي أخ صديق له جالس معه، قال لي بتسأل في شيء وبصلي أنا الأخ جزاه الله خير. قلت تفضل. قال يعني بجوز أقول الله له نفس، بجوز يعني هيك. وطبعا سؤاله كان إيه؟ قلت ربي يقول على لسان عيسى عليه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ما بداش شطارة يعني بداش اجتهاد كبير، عرفت علي؟ فقال أول نصح. وطبعا فضلا الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، واضح؟ فلذلك أحيانا بقية تيجي المسألة. فالشاهد جزاك الله خير، الحرب القادمة إذا جاز تعبير حقيقة حرب عقيدة، حرب منهجية، حرب الدين الصحيح. اليوم بقت مشكلة العلماء سابقا ممكن تكون أكثر. جزاك الله خير، أشكرك. اليوم مش موضوعنا بس اليوم مواقع إباحية، مش موضوعنا اليوم، يا صارت المواقع الإباحية والأفلام بالنسبة لغيرها حسنات، بالنسبة للردة والإلحاد وفساد الدين وإفساد الدين والحداثة والتنوير والعقلانية وما أدري إيش صباحت. يعني هذا بعد ما أخذت ما يرى مشهد بروح دقيقة دقيقتين ثلاث أربعة خمسة عشرة وبيحط نقطة وبيخلص أول على آخر على مؤاخذ، بيمسك سيجارة مش تهوين في المعاصي، مش نقول لا تفرج واحضر ولا للغلق المواقع ولا مش عارف. في ناس بيقول لك لا، يعني بستغرب انه مرات بحطوا على القنوات هذه استفتاءات، واحد بيقول لنا لا يعني هل انت مع اغلاق؟ بيقول لك لا، اعوذ بالله منك. طب اسكت تفرج وتساكت، يعني مش بالضروره تشرعن وتقول لا انا مش مع، انت كانك بتحلل. يعني اذا واحد بياخذ قرض في البنك يا اخي بيقول لك ما هو البنك، يا زلمه انت اخذت تسكت. يعني انت اخذت، والله اتصل علي اخ قبل اسبوعين ثلاث كان معي اخوي بالامين، فبدي الاخ واخ يعني ان شاء الله انه فاضل واخ عزيز يعني، وان كان في فتره كان شوي هيك، بدي يحاول يخليني ابيح له ياخذ قرض لاخوي. يا شيخ الان انت اذا بتريد خلص خذ واستر، اما قلت لك يطلع لك واحد يقول لك انه خذ قرض وخلص انت اخذت يعني واضطريت، وبقول والله احيانا ما بقدر اجيب لاولادي خبز، ماشي بس الله يعيننا وياك ويعفي عنا وعنك. لكن اذا ولا بد خلص استر، اما تيجي تقول لا لغلق المواقع الاخرى كمان، لا كمان اخرى كمان، وبعث له رساله بجزء المصاري كمان الرساله، يعني الزلمه مشان ينصر حق يقول لك لا، بحط جواب لا انه بدوش يغلق، خلص بتتفرج اسكت. فهاي الاشياء لسه اهون بكثير من يجي واحد يقول لك السنه لا ما يعني ملهاش دور في الدين، هذه اخطر بكثير من 100 فيلم. بعيد وبكرر وبأكرر اكثر، ليس معنى هذا هذه والله احيانا اعذروني الواحد شوي بتشد ذهنه بشد حاله بحس حاله قلبه في حمام، شفت في مرحاض اجلك الله، والله بتدخل احيانا دوامك بتطلع بتقول وين باقي انا، وين كاين، بتحس انه قلبك كاين في مرحاض والان صحيت لحالك. فبدون هذه الشغلات الساعة، دون هذه المصايب، يعني في مزحة في قاعدة في مجلس في كذا في حديث، وتحس حالك حطيت عموشة الدنيا ولا حطيت على عموشة المزح، ولكن تحس حالك فعلا انك الان كأنه قلبك في حمام اجلك من الله. فالواحد زي ما نقول اخواني والله ان شاء الله من هذا من باب الحرقة. امس او اليوم الاخ بعث لي رؤية جزاه الله خير وافرحتني والله، وان كان يعني قد يكون هذه فيها كما قلنا حظ نفس، فسررت والله ان الاخ يعني حدث بشيء في بركه، يعني انه راح هنا الشيخ ابن عثيمين وما ادري ايش، والشيخ ابن عثيمين باقي يثني علينا وما ادري شو وكذا، ولكن قلت الحمد لله يا رب لك الحمد، نسال الله يستر علينا عيوبنا. فيعني وان كان يعني الواحد مش ما بتعلق بهذه الاشياء كثيرا، لكن حقيقه الاخواني انا اقول بدها الشيخ الالباني رحمه الله عليه، بقول الشيخ بضل يقول احنا عندنا في سوريا مثل بقول بدها هز اكتاف، والشيخ وهي الامور بدها هز اكتاف بصراحه، بدها هز اكتاف في الدين، والدنيا والله بتيجي والله بفضل الله يعني احيانا مع الاولاد بقول لهم يا والدنيا سهله والله، كم واحد اليوم بموت من جوع، العالم أكثرها اليوم بتموت من شاء، انسى الآن المصايب والفتن والحروب وكذا صارت، لكن قبل 5 سنين قبل هالربيع المزعوم هذا كم بتسمع واحد مات من الجوع موجود، بس كم واحد مات في السكري والضغط والكوليسترول والدهنيات. اليوم نحط الأكل قدامك تهم الهم، خاصة للاختيارية زي حالاتنا بصير لا كوليسترول لا مش عارف إيش لا سكر لا مش عارف إيش لا، ويخربت إذا الأكل مش مرتاح فيه، شو ضل فيها الدنيا. إذا الأكل بدك تصير تقنن فيه، هذا بزبط وهذا بزبطش، هذا كثرنا وهذا ما كثرنا، وهذا بزبط، شو ضل فيها؟ شو ضل؟ فلذلك أما في الدنيا والله يا إخواني سهلة، بدها شوية زي ما أقول هز كتاف في الآخرة. فندخل على المبحث الأول إذا جاز تعبير الفرعي اللي تابع للقاعدة الثانية، الشيخ ابن عثيمين بذكر القاعدة بشرحها بمثل عليها بذكر أمثلة إلى آخر ذلك، ثم بعد ذلك بيصير إذا في أشياء مباحث لها علاقة بالقاعدة بيتكلم عليها الشيخ. واضح زي كيف الحسن لما قلنا المره الماضيه وكلام جميل رائع لما ذكر الشيخ انه الحسن قد يكون الاسم دال على كمان بمفرده، فاذا قرن مع غيره زاد كمان الفوق كمان، كلام جميل، كلام ما بيطلع هيك من واحد طوال يفكر في جسمه في دكاكين ويفكر اشياء زي هيك، بيطلع من واحد يعني صدقا وقته كله للدين. نعم تفضل. ضلال من سلبه. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة بدلالة السمع والعقل على بطلانها. بس حسبك. الآن في يعني الشيخ ذكر أو مثل بطائفة ممن سلبوا أسماء الله تعالى عليهم، هم أقرب الأسماء، هم أقرب الأسماء، لكن قالوا أن أسماء هذه فرغوها من معناها، إذا رجعت أسماء الأسماء عنده شو مالها؟ محضة أو إيش سمناها قبل شوي؟ جامدة أو محضة، صح؟ يقول عن اسمه يعني ليس له اسم. هذا مين المقصود منهم بهم؟ من المقصود؟ من هذه الطائفة؟ المعتزل. فالمعتزل أقرب الأسماء، بينما الجهمية أو غلاة الجهمية قالوا لا اسم ولا صفة، لا يطلق على الله اسم ولا صفة. جيد. أما هذا الصنف أقل ضلالا منهم اللي قالوا لله أسماء يسمى بها لكن بدون أوصاف، لما يكون أسماء بدون أوصاف هي إذن هي أعلام مجردة، أعلام محضة، أعلام جامدة، صح؟ طيب. وقال وأن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة إلى آخر ذلك. وعلل ذلك، أنا بس بدنا نفك رموز كلام الشيخ بعدين ندخل في الموضوع. وعلل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. شو يعني تفهم يا أبو عبد الرحمن فادي من هالكلام؟ يستلزم تعدد القدماء. تبدو السكينة نزلت عليك بدر اليوم. إيه بقول وعلل ذلك، طبعا هم جماعة عندهم القرآن وعندهم كتب أحاديث وعندهم يعني ما أجوا حين نقدر نتكلم إنه ليش طيب هيك قالوا يعني جماعة مش فكروا إنه نايمين في المغارات وفي الكهوف وبعدين بيطلع يألف كتاب، لا لا هو بيعرف إنه في قرآن وبيعرف في سنة وبيعرف في كذا، ولذلك هم عندهم أصل. ولذلك أنا ذكرت أكثر من مرة بكرر باستمرار ما عرفت أصول الضلال بريحك إنك تفهم فرعياته. واضح المسألة مش مسألة يعني خبط نزق، لا المسألة مسألة أصل فاسد بنبني عليه فروع، يعني كما قال نكدة وثمار شؤم. جيد. فلذلك الجماعة ما يعني إنهم ما بسمعوا إن الله غفور رحيم عزيز حكيم، بيعرفوا وبسمعوا القرآن وبيقرأوا القرآن وكذا. ولا تفكر إنه بقول هذا كلام قل الدين، يعني ما بتكلم هذا الكلام لأنه بيحها، لا، ممن يقول هذا كلام واحد اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد أبو جعفر المنصور ما كان يآمن في رجل زيه. بقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه بقول واغتر بزهده وورعه وعبادته. عمرو بن عبيد كان يضرب به المثل في الزهد والورع والعبادة، واضح. ومع ذلك كان يقول الله لا يشاء أفعال العباد، الله لا يخلق أفعال العباد، واضح. وهذا رأسه، هو أكثر من نظر بعد جاء معبد الجهني وغيلان الدمشقي، هو اللي فعلا بلور إذا جاء التعبير وفهرس وأظهر علم القدر أو يعني مسائل يعني مذهب القدرية وأظهر للناس واغتر به الناس. لذلك كان أبو جعفر المنصور يقول كلكم للعلماء، يقول كلكم يمشي رويد. الحين يعني الحرامي لو بده يسرق بتفكر طاير بكون ولا بتلبد، بكون اللص إيش معنى يتسالي شوي شوي يمشي شوي. فقال كلكم يمشي رويد، يعني أنتوا طلاب دنيا، أنتوا لصوص طلاب دنيا. والله العظيم إنه ذكر لي إياها أحد المشايخ عن الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. كانوا أحيانا لما يلتقوا بعض الملوك وكذا كان يقول، يعني سمع إنه ملك منهم بيقول لحاشيته، قال بيقول هذول يعني العلماء الحقيقيين، إنه كان يعرف إنه هؤلاء مش أهل الدنيا. لذلك تطلع عليهم مساكين المشايخ اللي يتهموا اليوم في دينهم، كان أجهد الناس أكثر الناس تسلطا في الدنيا. يعني عدم أخذ فينا اليوم أكثر وأقل واحد موظف اليوم بيأكل أكل أحسن من أكل الشيخ، وساكن في بيت أحسن من بيت الشيخ، وبركب سيارة أحسن من سيارة الشيخ، واضح. اللي كان يتهم إنه هذا بعد دينه، طب بعد دينه بلاش هيك، لازم يكون له مقابل، ما فيش. لذلك كانوا أبسط الناس حياة. والله لما جابوا مرة صورة مكتب الشيخ ابن عثيمين اللي بكتب عليه في قناة المجد وهيك، وصار كانوا اللي جاب المكتب اللي بيقعد عليه الشيخ ويكتب ويؤلف، بقول له الشيخ هذا هانا كان يجلس الشيخ ولد الشيخ بعلم مات الشيخ، والله أبكاني أكثر من مرة. يعني في مقاطع لما كانوا يجيبوها والله أبكيت أكثر من مرة، يقول هانا كان يجلس الشيخ ابن عثيمين، إحنا اليوم مكتب وفاره وكرسي لازم يطعج ومش عارف إيش، وإحنا الواحد إيش يعني لما تقول يلا ها والشيخ قاعد مسكت وحاله وكذا. لما رحنا على مؤسسة الشيخ ابن عثيمين صار ورونا سلايدات هيك جزاهم الله خير، ابن الشيخ مدير مش عبد الله الثاني، المهم فصار يورينا مناظر للشيخ وكذا وبيته ومكتبته ومدري شو كيف كان يجلس مع الملك الفلاني والملك بساطة. الشيخ بيقعد بربع زي هيك على الكرسي في الحرم عليه الصلاة والسلام وحاط هذه زي هيك وبيحك الشيخ من هنا وبجيبه ولا قال في الدنيا كلها. سلام رسول الله، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، بارك الله فيك يا أبو عثمان، هاي علامة صلحة زي ما يقولوها، جزاك الله خير، بارك الله فيك. فالجماعة ما كانوا يعني يتكلموا قل الدين، الله يحفظك، كانوا يتكلموا تدينا. فكان يقول أبو جعفر المنصور كان يقول لهم كلكم يمشي رويد، كلكم طالب سيد، كم باقيهم؟ طيب كان يقول لهم كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد. فهم لا تفكر الجماعة يعني بتكلموا يعني من باب إنه بده يهدم الدين، لا، هو يتكلم في ذلك تدينا. طيب وعللوا ذلك أي المعتزلة بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. كيف يعني؟ مين وضح لنا هاي؟ إن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء. هذه مبنية على أصل فاسد عنده اللي هو إيش؟ إنه الصفة هي الموصوف. فإذا جعلت الله له 100 صفة مثلا فكأنه جعلته كم واحد؟ كأنه جعلته 100. فهم القدماء عندهم يعني الآلهة، واضع أو الذوات. فإذا قلت الله له عدة صفات إذا جعلت له عدة ذوات، لأن الصفة عندهم هي نفسها إيش؟ الموصوف. هذا مناقض، حتى العقل ما بيقبل ذلك. لأنه نسأل كما سيأتي من كلام الشيخ، الإنسان منا كم وصف له؟ عنده علم وعنده حياة وعنده كلام وبتكلم وبسمع وبيروح وبيجي، هو كم بني آدم؟ كلام واحد واحد. فمسألة أن الصفة هي الموصوفة كلام العقل برد عليها قبل الشرع، واضح؟ فهذا خلاصة الأمر عندهم لما قالوا لا، هي الأسماء مترادفة، هي أسماء يعني كلها بمعنى واحد وهي تدل على ذات واحدة. لكن إذا قلنا سميع غير بصير، علي غير عليم، غير قدير، غير كذا، معناته الصفة عندهم تساوي الموصوف، معناته إحنا راح نذكر عدة موصفين، سنذكر عدة آلهة. فهم قدماء عندهم مفرد قديم، جمع قديم، والقديم عندهم يعبر به عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. فإن بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع. إيش دلالة السمع؟ هذه خذها قاعدة، وين ما وردت كلمة السمع في هذا المؤلف، وين ما تسمع، اعرف أنه تساوي النصوص، تساوي الكتاب والسنة. يعني لما يقول دلالة السمع أي دلالة النصوص السمعية التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، أو سمعها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالسمع المراد به في هذه دائما، وين ما تشوف الشيخ بيقول لك دلالة السمع، لدلالة السمع دليله السمع، دليله كذا، جيد، اعرف أن الشيخ بيقول يعني القرآن والسنة. فالقرآن والسنة تعبر عنها في مؤلف الشيخ الدليل السمعي أو السمع، لدلالة السمع والعقل على بطلانها. كيف؟ هات الشيخ عبد الله. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كم وصف ذكر ربنا عز وجل لنفسه؟ كثيرة. وكم هو في ذاته؟ اسمع، ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء على زعمكم كما زعمتم. نعم. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة. بس ليش؟ ما معنى أنه الصفات ليست ذوات؟ الذات إخواني الشيء المستقل الذي يقوم بنفسه. فمثلا ولا تشبيه، كما يقال الكأس هذا ذات مقايمة بذاته ولا لا، أو بنفسه ولا لا، فبسموها كيان، بنسميها ذات، بنسميها شيء مستقل أو منفصل أو إلى آخر ذلك، ماشي؟ فالأمور، فالأشياء إما بتكون أعيان أو ذوات أو كيانات أو جواهر، هذه كلها تقريبا بمعنى واحد. يعني الشيء المستقل بنفسه ليس معنى قائم بغيره. يعني أصل ما نقول صبر أيوب عليه السلام، هل الصبر الذي نسب إلى أيوب عليه السلام هل هو أيوب نفسه؟ لا. فلذلك بقول الصبر، ما واحد يقول والله مر علي قبل شوي الصبر وقال لي كذا وكذا، إلا لو واحد مسمينه صبر، هذا موضوع ثاني. فهذه أشياء بسموها أعراض تقوم بغيرها وليست قائمة بنفسها أو بذاتها، واضح؟ مثل مثلا الجمال، والله تقول مر علي الجمال، الجمال طبعا الاسم هذا عادي، بس احنا نقول الجمال الذي يوصف به الموصوفات، او خلينا نقول مثلا الحب، مر عني الحب وقال لي كذا وكذا، ممكن يمشي. مرت علي العدالة وقالت لي كذا وكذا، واضح؟ فاذا من حيث المسمى هذا لا يقال عنه ذات، يعني لا يمكن واحد يقول هيو او يشير اليه. هذا الذي لا يشير اليه يسمى معنى، يسمى عرض، يسمى شيء لا يقوم بذاته، واضح؟ أما الأشياء المنفصلة التي تقوم بذاتها يسموها ذوات، واضح؟ فلذلك شو بقولهم الشيخ؟ أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، يعني علمك وسمعك وبصرك وقدرتك مش جاي تمشي معك بتقزن أنتو علمك وبتقزن أنتو بصرك وبتأخر عنك القدرة، بتقوله تعال، بتقولها تعالي، واضح؟ ليست ذوات منفصلة عنك، إنما هي معاني تقوم فيك. ولا العلي قلت أكثر من مرة، سبحان الله، وأحيانا الواحد ممكن لتعدد المجالس ينسى. قدر الله لي من فضله جبار تبارك تعالى في 95-94 تقريبا، اتعرفنا على واحد عندنا مدير مدرس في المدرسة، والرجل كان مرتد رسمي، مرتد متنصر، يعني مرتد رسمي، يعني مش أنا أعرف أني هذا توسع في اللفظ، أنا أعرف أنه من فضل الله، كما يعني معروف أنه كما قال شيخ الإسلام تيمية ويعلم كل من يجالس لأني أقل الناس يعني توسع في التكفير. فأنا بقول عن الرجل مرتد رسمي، لذلك يعني كان في بينه وبينه أخذ ورد وكذا الآخرين. فقلت له تعمدت؟ قال لي قلت خلص انتهى الموضوع، يعني لما عمدوا انتهى. فالرجل سألت تقول كان طمعان انه يحصل شيء، فاخذني عند شيخه اللي هو البوب القس اللي كان يعني بتعامل معاه في تلك الكنيسة اللي تسمى الكنيسة الانجليكانية، كويس؟ فقال لي في رجل وكذا امريكي ما ادري ايش بدنا اياك تروح، واذا بتقنعني واذا بقنعك من هالكلام بتعرف الكلام هذا. والله رحنا والشباب احنا صغار الساعة الواحد متحمس ويعني عنده همة وكذا لاخره، وبدينا زي ما تقول نهتم في هذه القصة. واول طبعا ما وقفنا عليه كلام الديدات الله يرحمه وكلامه والكتاب اللي ذكر اسمه ظهار الحق، فصار الواحد يهتم بكتب ديدات وما ادري ايش، وصارت له ونقرا في الكتاب المقدس وكذا، وتقول للمرأة اعطيني الكتاب المقدس اعطيني الكتاب الانجيل اعطيني كذا ناوليني مش عارف، وصارت زي ما تقول هالاشياء يعني زي ما تقول من اهتماماتنا. فأول جلسة جلسنا مع هذا الرجل بيحكي عربي بس لغته مطبشة شوية، هو الرجل في جبل الحسين، وكانت أيامها إذا بتتذكروا صارت قضية في وادي سير، وكانوا الشباب الله يجزيهم الخير ويهدينا وإياهم بحاول يغتالوا قس في وادي سير أيام قصة جيش محمد يعني أيام تاريخ. المهم فكانت القضية خطيرة وحساسة، فأنا بيني وبينك فيما بعد لومت نفسي إني بدخل على الرجل في هيك بشكل تلبس عقال، أيام كنت ألبس عقال داخلية. ومين راح معنا؟ أخ اسمه بلال العناتي، لأن هو في الإمارات مدرس أخذ معاه بكالوريوس كيمياء، رحت أنا وياه مرة أو مرتين ومع أستاذ مرة ثاني. المهم والله رحنا على هذا صاحبنا، أول ما قعدنا صار كذا وصار في كلام من هنا وهناك. طبعا هو كان بيحاول يكسب ودي قدر ما يستطيع، وأنا كنت هجومي يعني، هو بده يحاول يكسب وكذا، وإذا ما اتفقنا ما فيش داعي نختلف ومن هالكلام. فبقول لي شغلة، هو شو بده يقول؟ فجايب واحد يساعده من دار حبش نصراني، بقول أنا ابن عمتي جورج حبش على ذمة الرجل، كان مدير في شركة معروفة أو في قطاع يعني مؤسسة معروفة في البلد، وأعطاني كرته للآن عندي بالعربي والإنجليزي بتحكي في 94 هذا إشي إيش يعني هجنة زي ما نقولوها كويس. فهذا اللي اسمه جرياس، هذا جرياس الثاني بده يوضح لي شغلة، بده يقول لي يعني أنت توجع شروصنا إنه مش بالضرورة كل شيء بدنا نحكيه لازم نقدر نفهمك إياه. فلأن أنا راح أقول له كيف ثلاث وآن واحد أقليم ثلاث، وكيف العلاقة بين هذه الأقانيم وكذا الإحراجات اللي يحرجوها، وكما طالب الكثير أنه علاقة الأقانيم ببعضها جعلتهم يختلفوا شيعا وأحزاب اليعقوبية والنصطورية ومدري إيش من هالكلام هذا. فبده يقول لي هو أنه برضو عند كل المسلمين في شيء من هالنوع، فأنت يعني لا توجع راسي. الله كريم، أنا كنت بفضل الله سامع لشيخ ابن عثيمين شرح التدمرية وملخصة الواسطية فتح رب البري وتلخيص الحموية كذا إلى آخرين في شوية يعني. قال لي مرة كنت أشتغل في جدة، هذا جريس بقول لي كنت أشتغل في جدة، فوقع تحتي الكتاب تربية إسلامية لا السعودية. طيب فشو بقول؟ بقول في الكتاب بقول إن صفات الله ليست هي الله وليست هي غير الله. طبعا هذا قول الأشاعرة معروف، ليست هي الله وليست هي غير الله. فهذه الكلمة ذكرها شيخ الإسلام تيمية، أنا والله لما كان لما حكى قلت الله يجزيك الخير في عقلي يا شيخ ابن عثيمين، والله لما سمعت من الشيخ هذا قلت ما هو نحتاجه، شو نحتاجه يا يعني شو بدي خلينا شو لنا صفات الله؟ لو تقول الواحد مش عارف تكتر وانتية صفات الله ليست هي الله وليست هي غير الله وكذا يعني كلام. فقلت في عقلي هو يحكي، قلت الله يجزيك خير يا شيخ المعلمين، قلت سهل هاي والله انا قلت سهل، قلت ضربته عدم على وجهه، قلت هذا سهل الحمد لله له سهل تفسير. قال لي كيف؟ قلت له يعني الان اعطيني مثال على جريس. طبعا كنت رافع الان التكليف بينه وبينه على اساس انه يعني اخوي قاعدين، فقلت أعطيني مثال على أعطيني صفة لجريس. قال طولة البال، هو بقول قال طولة البال، قلت خليني أسميها الصبر بصير كلي بصير. قلت له صبر جريس هو جريس؟ قال لي لا، إذن هي صبره ليس هو، زبطت الجزء الأول زبط؟ قال لي أزبطت. قلت له صبر جريس ليس هو جريس مصبوط؟ قال لي قلت طب ممكن يكون صبر جريس في في في في في في في بطرس، ولا صبر جريس يكون موجود بدونه، فبالتالي صبره ليس هو وليس هو غيره، انما الصحيح شو بنقول احنا؟ شيء زاد على الذات المجرده، اذا كان في شيء اسمه ذات مجرده. وان كان شيخ الاسلام بيقول هذا نزاع لفظي، ما في شيء اسمه ذات مجرده، في شيء هيك ماشي في الدنيا هيك ملوش، اقل القليل لصفه الوجود، اقل القليل لصفه الوجود. والله بهت الذي كفر من فضل الله. فلذلك سبحان الله. موضوع ثاني اللي مره رحنا عند هذا جلس في بيته ساكن ورا وزاره التعليم العالي في المنطقة في إسكان مهندسين هناك كذا، فرح لما كان أولاده يدخلوا يا أخي ما كان يحب يحكي، اللي هو شباب اثنين كبار ما كان يحب يحكي، لما يطلعوا الأولاد نبدأ نتكلم. فالمهم تقول لي برضو غضب هو زعل، فقال لي أنتوا يعني كذا يعني مش عارف كيف أنتوا بتحاولوا. فأنا دخل بالعصير هذا فشربت أول مرة في الزيارة الأولى، وبعدين لما روحنا قلت له ليكون فيها شيء أنا بعد دارت إلي بعد ما روحنا والله. فلما رحت للمرة لما دخل أنا بعرف إنجليزي، فالله ألهمني بكلمة الآن بقول له هذه without any كحول، يعني بقول له أنا ما في أي كحول. زعل، قال أبو هاني أنا يعني زعلان منه، أصابعك مو كل واحد. بقول له أنا بقول لي أصابعك مو كل واحد، وبقول لي هيك بالله جاهل أصابعك مو كل واحد، شايف حتى زوجته كانت تدق الباب وبفضل الله ويطلع هو يجيب شو اسمه هذا. فبقول أصابعك مو كله، قلت له والله ما بعرف أتمنى يصبع من أصابعي. لكن إذا عندكم أنت في الكتاب المقدم مسمى القدام المقدس، بولس لما أرسل رسالة له صديقه بقول له بشتكي في وجع في معدتي، بقول له احتسي قليلا من الخمر. فكان هم عندهم أصوليين، يعني ولا تشبيه زي السلفيين، يعني هم أصوليين زي ما بقول عن حالهم أصوليين. فهو قلت له والله إذا كان في الكتاب أول كرامة ليسوع كان تحويل الماء إلى خمر، أول كرامة ليسوع بدأت فيها كراماته إنه كان رايح على عرس في قانا أو في منطقة في فلسطين، فخلصت الخمر فما لقوش السكيرة بده يشرب خمر، ما بده يشربه، فقال لهم ملأوا لي الجرار بالماء. وتعرف الخمر نسأل الله السلامة والعافية كل ما عتقت كل ما كانت إيش، فلذلك نسأل الله السلامة والعافية يقول لك كتب لك منذ 1950، يعني هذه إيش، يعني هذه معتقة، يعني زي ما أقولها عزة فيها عزة. زي ما رحت على مصر مرة وفي الباص في تلفزيون، فبقول له انا حطني في محل انا واخونا كامل القشاف، قلت له حطنا مكان كويس ابنها، قال لي حطيتك جنب الفيديو. هو بيقول لي حطيتك جنب الفيديو، يعني عندك اقرب شيء على وين؟ على التلفزيون. بيقول لي حطيتك جنب الفيديو، قلت له بدي اجي الفيديو انا بدي اطلع. فهذا بده عزك بحط لك، يعني نسال الله السلامه والعافيه بده عز بعضهم. فلما شو اسمه تخلصت الخمر جابوا لي يسوع اللي هو عيسى عليه السلام على زعمهم، إنه جابوا له الزقاق فيعني قرا عليها وطل سمها وكذا، فوزعوه على سكارها. فالخمر يعني هذا اللي بيجيب، هذا اللي يعبر الراس بقولوها. فقالوا لما أخرتم عنا هذا الخمر إلى هذه اللحظة؟ يعني ليش أخرتوا علينا؟ يعني إنه هذا خمر معتق، ليش أخرتوه لأول لآخر الصهرة؟ ليش ما جبتوه في أول الصهرة زي ما بقولها؟ جيد. فقلت إذا أول كرام عنده لا يسوع عليه السلام بأنه كان أو حول مي خمر، شو معرفني ما بتشربها؟ فهو زعل جدا. قلت بينما إحنا من فضل الله علينا، قلت لو كان شيخ إسلام اسمه شيخ الإسلام وشرب معلقة خمر يجلد، شوف الفرق، انتهينا لا قليلا ولا مش قليلا، لا احتزل قليلا ولا بالخمر، والله من فضل الله أنه رجل واحد. فالمهم مرة من المرات زعل، فطال كتاب بقول أنا بدي أقول لك قول لواحد من العبد بدون ما ذكر لك اسمه، بقول استواء معلوم الكيف والجهول والسؤال، قلت له جلك هذا قول مالك معروف بدون ما تقرأ لي ولا أقرأ لك، فقلت هذا معناه كذا معناه كذا. من فضل الله بتشعر احيانا انك قد توفق لجواب انت تشعر في يوم من الايام لما سمعته ما له علاقه، ما له علاقه ابدا نهائيا. لذلك اخواني يعني حقيقه الانسان منا اذا يعني اذا بديش اقول اخلص لانه ما احنا ما نزعم انه اخلصنا النيه، الانسان منا اذا يعني نوى خير ان شاء الله ربنا عز وجل بيهيله اسبابه. اذا نعيد لما قال واما العقل فلان الصفات ليست ذوات بائنه من الموصوف حتى يلزم من تعددها، حتى يلزم من ثبوتها التعدد. صح، لو كانت الصفة هي الموصوف لقلنا لك إذا له 20 صفة معناته هو 20 ذات، واضح. إنما هي هذه الصفات عبارة عن إيش، أوصاف أو معاني تقوم بهذه. إذا بنقول إحنا دائرية الآن قلنا الكاسة هي دائرية، إيدها إلها مقبض، هذه كلها أوصاف، مقبض لونه كذا، جسمها لونه كذا. الآن تعدد الأوصاف على نفس كم، على كاس واحد، على ذات واحدة، واضح. تفضل يا شيخ. فإن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود. بس حسبك. إذا بتقول الشيخ حتى يا من أنتم أن نفيتم الصفات لا بد أن تقرر صفات على الأقل، على الأقل يعني ولو بعضها. فشيخ الإسلام في التدمير شو قال لهم؟ قال لهم ما من شيء موجود، ما فيش يا إما شيء موجود يا معدوم، صح؟ فالله عز وجل عندكم معدوم ولا موجود؟ موجود. إذن هل يقال عنه موجود؟ إذن له صفة الوجود، صح؟ وعندكم قلتوا في الوجود له أقسام، الوجود له أقسام. القسم الأول إنه واجب الوجود، إنه لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، والقسم الثاني ممكن الوجود. فالله من أيهما؟ إذا تقولي واجب الوجود هكذا صفة صارت له، وهذه أوصاف لا يسمى بها إلا الأشياء الموجودة، إذن هو شيء. كم صفة صار؟ شيء موجود واجب الوجود، واضح؟ فإذا أنت الآن لما تقول أنه يلزم التعدد يلزم الذوات، إذا بدنا نقول لك الآن أنت تقر بالتثليث على الأقل، لأنك مضطر تقول أنه شيء وأنه واجب وأنه موجود وأنه واجب الوجود، ولا غير ذلك بده يصير جائز الوجود كالمخلوق، وغير ذلك بده يكون معدوم وهذا الكفر، وهذا يعني أكفر من اليهود والنصارى اللي كانوا يثبتوا وجوده. وغير ذلك إذا ما قلت هيك بدك تقول عنه، إذا ما قلت إنه موجود معناته ليس بشيء، واضح؟ فأنت مضطر كونك تقول عنه موجود، إذن هو شيء موجود واجب وجوده. فالشيخ هنا الآن يقول لهم ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. شو يعني ممكن الوجود؟ قلنا الوجود عند المناطق أقسام: واجب الوجود الذي لا يسبق بعدم ولا يلحق بزوال، الذي لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، يعني واجب الوجود، واضح؟ مش واحد يقول طيب كيف بنقول الله موجود؟ نقول وجود الله جل وعلا ليس من باب أنه هناك من أوجده، إنما هو مقصود بذلك أنه له صفة الوجود أي عدم العدم، إثبات وجوده أي ليس أنه معدوم. لأنه إذا ما قلناش موجود شو بده يكون؟ معدوم. لاحظ شيخ تكلم الدليل العقلي، شيخ تكلم الدليل العقلي. تفضل يا شيخ عبد الله. ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، حسبه وضحت؟ واجب الوجود ممكن الوجود، واجب الوجود اللي هو وصف لا يوجد إلا الله، هذا لا يوصف به إلا الله جل وعلا، ولا يوصف به إلا الله أو صفاته سبحانه وتعالى لأنها متعلقة بذاته، ما عداه كل واجب الوجود، كل ما الموجودات بعده واجب الوجود. الله أكبر. وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفه يا عادل يقول عندك إلك عندي كتاب وكتاب، كل ما مرة بدي أجيب البعض، كل مرة بدي أجيب. الله المستعان، يلا جزاك الله خير. أيوة. وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، إذا الله جل وعلا إذا منفصل عن مخلوقاته ولا هو قائم بغيره ولا قائم بنفسه؟ قائم بنفسه، مستقل بنفسه، دائما منفصل بنفسه. فلذلك الشيخ بيقول لهم هاي صفة وجود وواجب الوجود، أنه أو أنه شيء بمعنى إيش؟ إنه موجود قائم بنفسه. مش قلنا قبل شوي الأشياء يا ما مستقلة عن بنفسها يا ما ملحقة بغيرها أو متعلقة بغيرها، فكان وصف مضطرين هم يثبت غصبا عنهم ثلاثة: إنه موجود، وإنه واجب الوجود، وإنه عين مستقل اللي إحنا سميناها شيء، اللي إحنا سميناها إيش؟ شيء. لأنه لفظ الشيء، هل يقال الله شيء؟ على الهامش هذه سريعة، هل يقال الله شيء؟ نعم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله يسمى شيء أو يخبر عنه بأنه إيش؟ بأنه شيء. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شو بقول؟ بقول الشيء اسم للموجودات أو لما يمكن وجودها. هسه واحد يقول هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، آمنا. طب كيف بدك تأذن؟ تفضل. يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. أرجو أن هذه المصطلحات صارت واضحة إخواني، يعني إذا ما خرجنا إلى الآن أظن والله أعلم، والله أعلم بإذن الله، إلا الآن إذا أحد منا قرأ هذه الفقرة اللي قرأها الشيخ بعد الدرس بأظن بفضل الله سيجد نفسه صار عنده شيء من الوضوح في يعني بعض المعاني أو الألفاظ اللي فات تكون قبل شوية غير واضحة. يعني المهم نفهم عبارات الشيخ: وجود وممكن وجود واجب الوجود قائم بنفسه، وصارت أظن واضحة. وصفا بغيره المعاني قلنا إذا بقولنا صبر الجريح مش وصف قائم فيه إذا صدق طبعا. الموجودات تقسم عندهم إلى قسمين حتى هم ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات. وهو الكلام قدامي مشكلة، أنا بطلع في الكلام وبحاول إيش ما قربش عليه. لا بقول لك يعني كلام لا بس ضروري ركز على أصولهم. هسه هم خوفا كما سيأتينا من كلام شيخ الإسلام إنه ليش ابن حزم ورد في هذه القضية كما سيأتينا في المبحث الثاني ولازم إن شاء الله نخلصه، إنه الآن عندهم هم بالغوا في تنزيه الله عز وجل إنه يشبه بالمخلوقات. جيد طيب، تيجي تقول لهم ربنا عز وجل موجود ولا مش موجود؟ إذا له صفة الوجود مضطرك، لأنه إذا غير هيك بده ينكر وجوده بده يكفر، فمضطر يقول لك واجب إنه موجود. بس حتى يميز وجوده سبحانه وتعالى عن وجود غيره من مخلوقاته أتوا بمصطلح إحنا عنا مرتاحين منه من فضل الله، إحنا الأول والآخر وانتهينا، إحنا مرتاحين من هذه المصطلحات، إحنا عنا الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك. هم ما بحبوش الكلام السني، بدهم الكلام يعني الكلام البدعي فالفلسفي، فلذلك مشو قالوا لا هو أول، هو الأول عندنا، عندهم معنى واجب الوجود أو أزلي أو قديم، فعبروا عنه بواجب الوجود أنه يعني وجوده مسبوق غير مسبوق بعدم ولا يلحقه زوال. والمعنى صح، المعنى هذا صحيح، يعني ما بنجي نقول في لحظة ما الله جل وعلا كان غير موجود أو كان معدوم، هذا كفر. هسه العقل ممكن مش ما يستوعبش كيف شيء مستمر من جهة الماضي في الزمن وكيف يستمر في جهة المستقبل في الزمن. في جهة المستقبل في الزمن ممكن نفهمها، زي كيف أنا سويت حكيت لأخواننا بسرعة وبركاته في درس المركز، قلت الآن نعيم الجنة ينفد ولا باقي؟ هسه التفاحة بتروح بتتاكل، بس الآن بنتهي جنس التفاح ولا بتجدد؟ يتجدد. إذن هو يتجدد على ثانية وسنتين وعشرة وعشرين ومية وألف مليون مليونين ولا على طول؟ إذن عقلنا قدر يستوعب فكرة أنه في شيء في المستقبل دائم، عرفت عليك كيف؟ لكن انه مساله انه اوليه في جهه الزمن الماضي ممكن تكون شوي صعبه علينا، ففاهم المستقبل قد يعين على فهم ايه الماضي. واضح الفكره من البدايه، اقرب لك اللي المساله تقريب عقلي. فهم الان عندهم انه ميزوا قال واجب الوجود حتى يميزوا عن باقي المخلوقات الا انه ليست واجب الوجود، هي مصطلح فلسفي كلامي ليعبروا عنه عن كلمه الاول. الممكن الوجود اللي زينا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ يعني الآن أنت عمرك مثلا 20 سنة يا محمد، ما شاء الله عليك شباب. قبل 60 سنة كنت موجود؟ إذا 60 سنة لا، أنا ضربتك على الصحيح، رحنا على الصحيح. جيد، فقبل 60 ما كنت موجود. أكسر على طول كان نقرأ المبحث اللي بعده. أبدا. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى. يا سلام، كلام جميل، واضح صار، أظن واضح بما سبق الكلام، عيده بالله. انتبهوا شوف الآن كلام الشيخ صار فيه وضوح أكثر ولا لا. اسمع. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. إذا من حيث التصنيف هو اسم جامد، أيضا من حيث المعنى هو الآن في سيأتينا في النص الآن بعد قليل أنه فيه قراءة لفظية تبين أنه ليس المقصود فيه أنه اسم لله عز وجل، وإن قال أنا الدهر، نعم، إنما هو اسم للوقت والزمن. سبحان الله، برضو كمان ممكن في شيء ما يخدم، يعني استغربت وأجي في بالي قبل شوي، أخونا الشيخ صالح الأسبوع الماضي كنا في جلسة، فبقول لا أخ سألني كأنه والله ما أدري عن الشمس الجنة والنار، مين كان موجود؟ إيش السؤال؟ كان الشمس والقمر إيش؟ لا هو سألني فيه ليل ونهار كأنه، وإلا كلام شيخ الإسلام قدامي سبحان الله في هذه المسألة، وهي موجود الكلام عندنا الآن. فالزمن أو الدهر عبارة عن إيش؟ اسم للزمن واسم للوقت، وليس هو اسم لله سبحانه وتعالى. أيوة، قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم ويسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله طيب نلخص بس راقبونا الساعة ما تزيد ما تقلش عن دقيقتين. أقول إخواني هذه التفريع أو المثال لما سبق يتضح أمره أن الدهر جاء في نص في الصحيحين يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. يؤذيني ليس معنى يضرني إنما يتكلم في حق كلام لا يليق به سبحانه وتعالى وليس الضر إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول فالإيذاء غير الضرب. طيب فهذا هذا الحديث سببه الرد على الأعمال أو أقوال كانت في الجاهلية تقال بس مش في الجاهلية قبل 15 قرن فقط بل حتى في القرن 21 ميلادي موجود هذه. كم مرة بنسمع من آبائنا من أمهاتنا من حالنا من أولادنا من إخواننا من حبايبنا كم مرة بقول له كذا على اليوم اللي شفتك فيه صح وكذا على الساعة اللي شفتك فيها بتصير ولا بتصير؟ أنا بجد مشتبهها من أبوي سمعها 2000 مرة. فكم واحد فينا يعني بيسمع في اليوم بقول بسب اليوم اللي شافه فيه بسب الساعة اللي بشافه فيها كذا كم كثير. فلذلك الآن بقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا للأسف موجود لحد اليوم إنه تجد الناس يعني بتكلم بقول لك يعني والله هذه يعني حتى بقول الشيخ لما ذكرنا في نواقض الإسلام الاستهزاء بآيات الله عز وجل الشيخ حكى كلام أنا يعني أقول فعلا فتح عظيم وأجت مناسبته قبل أيام. إذا بتتذكروا لما تكلمنا في نواقض الإسلام شو قلنا؟ قلنا إنه الاستهزاء بآيات الله عز وجل الشرعية والكونية. الشرعي يستهزئ بالقرآن بكذا بحديث قدسي إلى آخره هذه آيات شرعية. أما الآيات الكونية الشرعية على اعتبارها منسوبة للشريعة ولا الحديث القدسي ليس من كلام الله ومن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن والله لا خبرني بطلت أعرف بدي أقول. فمن الآيات الكونية إنه ما كنا نسمع بعض قبل أيام في المطر اللي صار والتقلبات الجوية. فبتسمع بقول لك وبكرة عطلة بسبب سوء الأحوال الجوية وهذه عاصفة هوجاء كما بنسمعها هذه جدا هذا فيه نوع من دم للزمن للدهر للوقت. فلذلك أو سب مباشر زي ما قلنا قبل شوي بسب الساعة وبسب اليوم وبسب السنة وبسب مش عارف إيش بديش أقول ما بتمر ساعة اللي بتسب فيها الساعة وبسب فيها اليوم عند الناس وللأسف الناس قد يكونوا متدينين بسبب اليوم اللي شاف ابنه فيه واللي شاف والساعة اللي شافت المرة فيها جوزها والمدري إيش وهذا حدث ولا حرج موجود واضح. فلذلك هذا الاستهزاء بالآيات الكونية قبل فترة كنا نستهزأ إنه يعني كأنه المطر هذا يعني أجي هذا يعني كما يقال يعني في نوع من من من من اعتراض في نوع من سخط إنه يعني إحنا مش ناقصين إنه يعني يا رب كفي واضح. فلذلك تجد إنه في ثنايا كلام بعض الناس في نوع من الاستهزاء بمثل هذه الآيات الكونية. فلذلك لما كانوا العرب في الجاهلية وأقول للأسف الشديد ما زالوا حتى في الإسلام يسب الدهر والدهر ما هو الزمن الوقت الذي هو محل الحوادث يعني الأشياء لما بتصير مش بتصير في الساعات والدقائق والأيام والأشهر والسنين صح ولا لا. فلذلك تجد أنه لما يسب الدهر الآن هو لا يريد سب الدهر إنما هو يسب الله جل وعلا الذي يقلب هذا الدهر الذي يقلب هذا كم باقي خلاص بيتابع كيف سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثلاث شيء علينا توبة.